الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فها هو شهر ذي القعدة ينتصف، وها هي الأيام المباركات تأوي إلينا سريعا، أو نأوي إليها على الأحرى. وهذا زمان شريف وموسم جديد من مواسم ربنا سبحانه وتعالى، لا نزال مع ربنا سبحانه وتعالى في خير، له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل، يتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، ومع ذلك فهو يرضى منا سبحانه وتعالى بالقليل من العمل، ويغفر الكثير من الزلل. يقول في حديثه القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فسبحانه من إله كريم حكيم عظيم، من أشرف النعم أن ننتسب إلى ربنا ومولانا بالعبودية، ومن أعظم العطايا أن نجد أنفسنا من هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جليل الإكرامات والإتحافات والنعم المتتاليات أن ترى الله تعالى قد حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، حتى لا تأوي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى وترضى لنفسك بهذا القسم وهذا الحظ، حين يغدو الناس إلى حاجاتهم في الدنيا تغدو أنت على ربك، تسأله المغفرة، تطلب منه الهداية، تتملقه سبحانه وتعالى بالدعاء والثناء والخوف والرجاء. هذه والله هي النعم، وهذه هي المكارم، والموفق من حرص على هذا الطريق وسعى فيه بكل سبيل واجتهد أن تمر لحظاته وأنفاسه وساعاته وأيامه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكره من نفسه بل ومقتها إذا كان ما لا بد منه من عوارض الغفلة والفتور والوقوع في الذنب. هذا شأن لا بد منه لكل عبد، ولكن فرق بين الموفق وغير الموفق. الموفق كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى في عليائه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم إن هذا المسكين يعاود الذنب، أين يذهب؟ ليس له إلا ربه سبحانه وتعالى. قال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عاود الذنب، وهكذا كل عبد عواد بالذنب، والرب تعالى عواد بالمغفرة. فقال هذا المسكين وكلنا هذا الرجل في المرة الثالثة: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ما دام هذا هو الضابط، وما دام لا ينسى ربه سبحانه وتعالى، وما دام على يقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤاخذ العبد، وهو الذي يغفر له، وأنه قد وسعت رحمته كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وأنه المحمود على كل حال في الدنيا والآخرة، هذه العبوديات وحركة القلب بها وسكون القلب إلى الرب سبحانه وتعالى ويقينه بمغفرته وهدايته وخوفه منه ورجاؤه إياه وتوكله عليه وإنابته إليه، هذه هي المعاني التي يرضى الله عز وجل بها من العبد، وإلا فالله تعالى غني عن العبد بل عن العباد كلهم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا ما وجدت نفسك نزاعا إلى هذه المعاني، أوابا إليها، توابا ورجاعا ومنيبا، فهذه والله النعم التي تشكر. وإذا وجد العبد من نفسه انصرافا ورغبة عن هذه المعاني، فهذه والله المصيبة الكبرى التي تخشى ويخاف العبد معها، أن يكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا بد أن نعلم أن لله تعالى أهلين، وأن الله تعالى قد اختار من عباده عبادا يدلهم عليه ويؤويهم إليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأن هناك من عباد الله عز وجل من كره انبعاثهم فثبطهم، وأن هناك من عباد الله عز وجل من لم يردهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. علم الله تعالى من هذا الصنف الثاني أنهم معدن كل شر، وأنهم الآفة، وأنهم الذنب، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالقضية ليست في أن الله تعالى يحجب عن عباده رحمته، وإلا فرحمته وسعت كل شيء، وما من عبد إلا وهو شيء من هذه الأشياء، لكن الشأن في من لم يوفق أن يأوي إلى ربه سبحانه وتعالى، ولم يرضى هذه العطايا والمنح، والله سبحانه وتعالى لا يقهر أحدا قهرا، وإنما يهدي ويدل ويوفق ويعطي، يهدي ويدل ويعطي ويترك للعبد أن يختار. وهديناه النجدين، هو سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله. هذه المعاني نحتاج إليها ونحن في موسم جديد، مقبلون على موسم الحج، مقبلون على العشر المباركة، أفضل أيام السنة كلها، ما زلنا في الأشهر الحرم التي هي مخصوصة بالفضل، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا نداء الله تعالى إلينا، لا تظلم نفسك بالمعصية والذنب والغفلة والفتور والانصراف إلى الدنيا وتغليب الطبيعة البهيمية وعدم استعمال الطبيعة الملكية التي هي أصل السعادة وأس الفلاح. لا تنظر خلفك كثيرا، قد يجد العبد منا نفسه وقد فرط وقصر حتى لا يمقت نفسه في الله عز وجل، وهنا يأتيه الشيطان يقول له لا فائدة، أنت شقي، وأنت كلما تبت رجعت، وأنت كلما عاودت لم تصبر ولم تثبت، وإذا كان الأمر كذلك فأنا أدلك على اليأس، يفتح له أبواب الإياس من رحمة الله عز وجل، وأنه لا فائدة، وأنه حتى لو يعني رجع قليلا فإنه سيعود مرة أخرى، فبالمرة لا داعي للمحاولة. هذه بضاعة الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وأين الله سبحانه وتعالى؟ قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا وفق العبد لم ينظر خلفه كثيرا، ولم ينظر إلى ذنوبه ومعاصيه، إلا ساعة يكون النظر مثمرا مفيدا نافعا، لكنه ينصرف إلى تجديد الإيمان، وإلى معالجة التوبة، وإلى مراجعة دينه، إلى الحسنات الماحيات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وإذا وجدك الله عز وجل على هذه الحال أحبك، وإذا أحبك هداك ووفقك، وإذا وفقك لا يملك عبد، بل ولا تملك الدنيا كلها أن تضلك. من يهدي الله فهو المهتدي. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه، وقد بلغنا هذه الأيام المباركات، أيام الأشهر الحرم وشهر ذي القعدة، ونحن داخلون على موسم الحج، أن يكتب لنا حجة مبرورة، عمرة مقبولة، وأن يتقبلنا في الصالحين، وأن يمن علينا بهدايته وتوفيقه ورحمته وحكمته، إنه ولي ورحمته وبركته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد بقي معنا في هذا الكتاب المبارك، الذي وإن كنا رغبنا أن ننهيه قبيل رمضان، نحن نتمه بعد رمضان، وقد بقي منه باب في الحوض. وقد ذكر المصنف في كتاب الرقاق في أواخره ما يتعلق بالجنة والنار والصراط، وبقي ذكر الحوض وجعله خاتمة هذا الكتاب. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا عند حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرضى عنا وأن يرضينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في الحوض وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قوله باب في الحوض يعني في ذكر الحوض، والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأكبر، وهو الأكثر تابعاً، وهو الأشهر، وهو الحوض الذي تتعلق به قلوب المؤمنين، أن يمن الله عليهم بوروده، فإن من ورد عليه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً. والحوض قد أنكره بعض الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج وغيرهم، وأثبته أهل السنة والجماعة، وإنما أثبتوه لأنه من المتواتر، يروى عن أكثر من 40 بل 50 بل ربما 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأهل السنة يثبتونه ويؤمنون به وبأوصافه التي سيأتي كثير منها في الباب معنا. وإنما أنكره من أنكره بمجرد العقل، ولا شك أن الحكم على النقل الذي هو الوحي من كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد العقول، هذا من سفه العقول في الحقيقة، لأن العقول لا تثبت شيئا مثل إثباتها للباري سبحانه وتعالى والإيمان به وتصديق وحيه. فالوحي هو الأصل، ومن سفه العقول أن ترد النصوص بالعقل، لأن العقول تتفاوت، فهذا يرى شيئا وهذا يرى غيره، بل العقل الواحد نفسه يتفاوت بين يوم وليلة، قد يرى العبد شيئا ويكاد يجزم به وهو هو نفسه يكاد يجزم في اليوم التالي بخلاف ما جزم به في اليوم الأول. فإذا تركنا ديننا للعقول ضلت وزاغت الأفهام، وإنما الوحي لأنه تنزيل من حكيم حميد، ما ينطق عن الهوى، هو الحاكم على كل عقل. باب في الحوض، يعني في إثباته والإيمان به، وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قال بعض أهل العلم هو الحوض، وقال ابن عباس رضي الله عنه الكوثر الخير الكثير، والحوض من جملة هذا الخير الكثير الذي أعطيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا جزء من حديث تقدم في الصحيح، والحديث كان في غزوة حنين والغنائم بعدها ووجد الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى المؤلفة قلوبهم، هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، ولم يعط الأنصار شيئا فوجدوا في أنفسهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكلهم إلى إيمانه، وقال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم، فقالوا رضينا. لا شك أن هذا شرف. في آخر هذا الحديث الطويل قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيجدون أثره، يعني يستأثر الناس عليهم بالدنيا، وأن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وقال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أي شرف هذا للأنصار، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، أعطاهم الدنيا ثم قال للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهذا أعظم شرف، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاهم على الحوض، وإذا لقيهم على الحوض شربوا، وإذا شربوا لم يظمأوا أبدا، ويا لسعادة يعني أحوالهم وهناءة أنفسهم حينئذ، والمقصود إثبات الحوض. قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، والفرط السابق، والمقصود أنه يسبقنا إلى الحوض صلى الله عليه وسلم، فلا يذهب مؤمن إلا ويجد النبي صلى الله عليه وسلم هنالك ويستقبله ويهش له ويسقيه بيده صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتصور هذا يعني الشرف، خاصة إذا عرفت من بعض أوصافه أوصاف الحوض ما سيأتي في جملة من الأحاديث في هذا الباب المبارك. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنا فرطكم على الحوض سابقكم، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، وليرفعن يعني ليؤتين بهم منكم أي من المسلمين، ثم ليختلجن دوني، ثم لا يعني يؤخذن يباعدون ويجذبون جذبا ويصرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوضه، فأقول يا رب أصحابي، لأنه من المسلمين، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بورود حوضه، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي هذا إشارة إلى أن من شرط ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم متابعته بأبي هو وأمي فديناه، بآبائنا وأمهاته، متابعته على ملته وشريعته وهديه وسنته، وأن الحدث في دينه وإثار البدع والتلبس يعني هذه المضلات من أسباب الزود والبعد والانصراف عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا من التوحيد والغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة أن يعتقد أنه يعلم الغيب. هذا أعظم إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم يعني سفه في العقل وبعد عن الشرع. ولذلك يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيرضى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الله، كما سيأتي في بعض الروايات فأقول سحقا سحقا، ينقلب رغبته إلى يعني إدناء هؤلاء وتقريبهم إلى دعاء عليهم لموافقة مراد الله سبحانه وتعالى. تابعه عاصم عن أبي وائل، قال حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه متابعات شواهد للحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، مدينتان من مدائن الشام. في غزوة تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها صولح النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المدن، منها هاتان المدينتان، والمقصود بيان سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أنه يعني كان يمثل لكل جماعة في كل موقف ربما بما يعرفون من المدائن، تارة يذكر صنعاء، وتارة يذكر عدن، وتارة يذكر المدينة، وتارة يذكر غيرها كما سيأتي. والمقصود بيان سعة الحوض، وإنما يبين النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم بما يفهمون وبما يعرفون وبما عاينوا من المدائن المشهورة. والمقصود هو سعة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن طوله مثل عرضه، يعني سعته مسيرة شهر في طوله وفي عرضه كما سيأتي. أمامكم حوض، في هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يحرصوا على مهر وعلى يعني كلفة ومؤونة وعلى أسباب تحصيل هذا الشرف وهذا الخير. قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني الكوثر أعم من هذا، خير كثير يشمل النهر يعني الذي أعطاه الله إياه وغيره من الإتحافات والإنعامات. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. هذا تهيج لمشاعر المسلمين حين يعني تذكر لهم أوصاف هذا الحوض من السعة والحسن واللذة وتيسر يعني الأسباب وكثرة الوسائل إليه. قال: حوضي مسيرة شهر، يعني يقطعه الراكب في نحو شهر لو كان راكبا، فهو كبير كثير لا لن يضيق على أصحابه إن شاء الله. ماؤه أبيض من اللبن، وهذا في الحسن ليس كدرا، وريحه أطيب من المسك. وفي بعض الروايات ستأتي أن طعمه أطيب من العسل، وهذه كلها أوصاف ثابتة. وكيزانه كنجوم السماء، يعني في عددها وكثرتها، كم عدد نجوم السماء لا تحصى، فكذلك كيزانه التي يسقي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بها، لن يحدث تنازع عنده ويعني اختلاف وضيق قلة يعني الحال أو قلة يعني الكيزان ونحو ذلك، وهذا من التنغيص وهذا ممتنع. قال: من شرب منها فلا يظمأ أبدا. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني ابن وهب عن يونس قال: قال ابن شهاب: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. إن قدر حوضي أي سعته كما بين أيلة، وأيلة هي البلدة المعروفة في الشام بالعقبة التي تلي مصر في طريقهم إلى الحج، وهي المحتلة الآن من اليهود، تسمى إيلات، وهي القرية المذكورة التي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين سعة الحوض، يبين سعة الحوض بأنه أو بأن قدره كما بين أيلة، أي هذا الميناء المعروف الآن العقبة، إلى صنعاء من اليمن. وهذا يعني من السعة بمكان، وإن فيه من الأباريق التي يسقي بها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين كعدد نجوم السماء. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر. شك هدبة. بينما أنا أسير في الجنة، ربما كان هذا في رحلة الإسراء التي وقع فيها كثير مما عينه النبي صلى الله عليه وسلم، أو في غيره مما أراه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، يعني حافت هذا النهر على هذا يعني النحو المعجب الذي تهفو إليه النفوس، قباب الدر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر أعطاك ربك، يعني هذا النهر الذي أعطاك الله والذي وعدك والذي منحك، فإذا طيبه أو طينه مسك أزفر. شك هدبة. يعني الراوي شك إن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إن كان يعني حدثه ابن خالد بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طيبه يعني وهذا من الرائحة أو طينه يعني طين النهر، والحقيقة أن كل منهما وارد في النصوص، ولعل هذا سبب يعني شكه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصيحان الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. ليردن علي ناس من أصيحاب الحوض يعني سيأتي ناس من المسلمين إلى الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، اختلجوا يعني أخذوا وجذبوا وأبعدوا و صرفوا عن الحوض فأقول أصحابي، فهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين ساردون عليه فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا الحديث ومثله في المعنى هو من أسباب ضلال الشيعة قبحهم الله الروافض، فإنهم أسوأ الناس قولاً في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا احتجوا فإنما يحتجون بترهات أو بنصوص يفهمونها خطأً على غير وجهها، ومنها هذا الحديث أنهم فهموا أن المقصود أن الذي يزاد ويبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ليردن علي ناس من أصحابي أو أصيحابي، فهموا أن هذا يعني المقصود وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاد بهم عن حوضه صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام في غاية السفه، فإن يعني الرواية عامة الرواية فيها أصيحابي عدد قليل، ثم إن هذا العدد ممن صاحبه في الصورة وإنما كانوا ممن بدلوا الدين، وقد صاحبه من المنافقين من صاحبه وظن بهم الصحبة في الظاهر وهم في الدرك الأسفل من النار، وقد نزلت فيهم النصوص وأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في غير آية بل في غير سورة، فلا يشكل هذا ولا يقال إن يعني الشيخين ويعني عامة العشرة وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فما بقي من الخير. وإذا كان هذا هو يعني ثمرة تربية النبي صلى الله عليه وسلم المباشرة فكيف يتصور خير من أمته بعده؟ ولهذا يعني أسوأ الناس قولا في نبيهم هؤلاء الروافض، وإلا فقد قيل لأصحاب موسى من يعني أو قيل لليهود من أفضل الناس قالوا أصحاب موسى، وقيل للنصارى من أفضل الناس قالوا الحواريون أصحاب عيسى، وقيل لهؤلاء الروافض من يعني أسوأ الناس فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يلعنونهم ويتقربون إلى الله بذلك، وهذا من سفه العقول وضعف الديانة، كأن الله تعالى كره انبعاثهم فثبطهم عن الحق ويعني أمارات. فلا يفهم من هذا من قوله أصحابي وأصيحابي أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني في هذه المنزلة وفي هذا الدون، بل هم أشرف الناس وأولى الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم وأسرع الناس إلى حوضه صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم، لكن هذا يعني من ترهات القوم. ويؤكد هذا آخر الحديث فأقول أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهل أحدث إلا الروافض وأمثالهم من يعني أهل البدع والنفاق، أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد شهد الله عز وجل لهم، شهد الله عز وجل لهم بالكمالات ورضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فأي شرف هذا؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه، إنه بهم رؤوف رحيم. فإذا كان هذا كلام الله تعالى في الثناء على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على أصحابه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر قرنين أو ثلاث، فهؤلاء قوم قد فرغ الله تعالى منهم، وهؤلاء السابقون منهم، قال الله تعالى فيهم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اعملوا ما شئتم فقد، يقول إنه من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمقصود أن النصوص في شرف الصحابة ومنزلتهم وأن الله تعالى قد رضي عنهم هذا يعني كثير، وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني أمسكوا عما شجر بينهم، يعني لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر مجرد ذكر ما وقع بينهم مما قدره الله تعالى عليهم، لأن الله تعالى قد عفى عنهم وغفر لهم، وما وقع من أشنع ما يتصور، يعني كالذي وقع يوم أحد من انصراف إذ تصعدون ولا تلون على أحد وغير ذلك، ذكر الله في نفس الآيات: ولقد عفى الله عنهم إنه بهم رؤوف رحيم. وشيء قد فرغ الله عز وجل منه، ويعني كان هذا شأنه، لا يصح لأحد أن يخالف مراد الله تعالى ويأتي ويعني يتكلم بشأن خير الناس من اختارهم الله لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الذين يزاد بهم عن الحوض إما قوم المنافقون من الجيل الأول ولا نعمة عين ولا كرامة، أو يعني قوم من جملة أصحابه، فإن الصحبة العامة تشمل عامة المسلمين، ولا يخص ولا يراد بهذا أصحابه الذين صحبوه على الإيمان. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن مطرف قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس: سحقا بعدا، يقال سحيق بعيد، سحقه وأسحقه أبعده. في حديث سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، أي سابقكم كما تقدم، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. هذه كرامة يعطاها المسلمون، فإن من شرب يحتاج بعد ساعات أن يشرب ويصيبه الظمأ كما هو معلوم، لكن من خصائص هذا الحوض أن شربة منه تغني عن الظمأ. ثم قال: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفون، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم، فإن المسلمين معروفون شامة في الأمم، ويعرفوني، يعرفون أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعطون يومئذ ما يعرفون به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يحال بيني وبينهم، يحال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم لما أحدثوا في الدنيا، يعني لتلبسهم بالبدع. وفي رواية أبي سعيد يزيد فيها: فأقول: إنهم مني. وفي هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، واحتجاجه بأنه وعد بأن يشرب المؤمنون فقال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني من البدع، فأقول: سحقا سحقا. فسحقا وسحقا يعني بعدا، يعني يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلب داعيا عليهم بعد أن كان يعني راغبا في سقيهم. في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني

وبينما نحن، بين أنا وبينما أنا، كلاهما بمعنى. بين أنا نائم، فإذا زمرة يعني جماعة، حتى إذا عرفتهم يعني بسماهم وأنهم من المسلمين، خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، يعني خرج ملك وفي صورة رجل وصرف هؤلاء هلم، يعني أراد أن يأخذهم، هلم بمعنى تعالى وأقبل. فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، يعني رجعوا عن هديك وعن متابعة شريعتك ودينك وسنتك صلى الله عليه وسلم. ثم إذا زمرة جماعة آخرون، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم. قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. فلا أراه يعني لا أظنه، من كثرة ما يعني يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أناس كانوا ينتسبون إلى دينه في هذه الدنيا، لكنهم ارتدوا وبدلوا وتنكبوا، وما أكثر المسلمين الذين يعني ارتدوا عن الطريق. وهذه شكوى قديمة ربما اشتكى منها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين، فكيف ترى يعني في أزمنتنا؟ كان أنس يقول لو نشر فيكم يعني السلف الأول، وأنس من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تأخر فحتى مات كثير من الصحابة، فكان يقول لو أعاد الله الصحابة الأوائل ورأوا ما أنتم فيه لم يعرفوا شيئا مما كانوا عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، يعني يقول ما بعد الصلاة ما يعرفون منكم شيئا. وهذا في أواخر أيام الصحابة، في أيام التابعين كان الحسن وغيره يقولون لو يعني نشر النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا مما يعني كنتم عليه، ليس قولكم لا إله إلا الله، ما ذكر حتى الصلاة، قال مجرد أنكم تقولون لا إله إلا الله. فإذا كان هذا يعني داء قديما في الأمة، وأن كان يتفاوت بقدره وبقدر حساسية وشفافية الناظر، شك أن الصحابة كان عندهم يعني دقة شديدة في يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى يعني مخالفة كانت ترصد وكانت يعني تستبشع وكانت يعني مما يثير حفيظة القوم. إذا تأخرنا، كلما تأخرنا وبعدنا عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم كثر هذا، وكثر في المقابل يعني التبلد الأحاسيس، حتى صار الناس يعني لا يميزون، وصارت يعني البدع سنن والسنن بدع، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أنه تكرر هذا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أراه يخلص منهم، يعني لا أظنه يخلص يعني ينجو من هؤلاء إلى الحوض إلا مثل همل النعم. والهمل يعني الإبل بلا راعي، يعني هملا يقال، يعني قوم همل يعني بلا، والمقصود همل النعم، والنعم الإبل، وهمل النعم يعني الأصل أن تكون الإبل لها راعي، وهمل الإبل هذا شيء قليل، ضوال الإبل التي تضل عن راعيها، وإلا فالأصل أن الإبل تسير في قطار، يعني في طابور في صف، وأن لها راعيا ولا يند أو يشذ عنها إلا القليل. والمراد هنا قلة من يخلص من الناس إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب ويعني يسقى ويسعد، وأن كثيرا من الناس سيزاد بهم عن الحوض لما أحدثوا في هذه الدنيا، ولما ارتدوا يعني على أعقابهم القهقرة لأنهم تنكبوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني ضابط لكل مسلم أن يحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يراجع أحواله وأفعاله، تأكد من حرصي على سنن الأقوال وسنن الهيئات والأفعال حتى ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يزاد به عن الحوض، وإلا التهاون في السنن التي قد يعدها الناس يسيرة قد يؤدي إلى يعني مخالفة يعني الأصول والهدي الذي يعني هو واجب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجرد استحباب كما يفهم العامة، حتى صاروا يستهينون بالسنن، ولقي يا أخي هذه سنة، يعني وكأنه يقول الأصل أنها لا تفعل، وأن أنا حر أفعلها أو لا أفعلها، ولا تكلمني إلا في الفرائض. أشك أن هذا يعني من تزيين الشيطان، وإنما الأصل أنها سنة يعني تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا كنت لا تريد حوض النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عن هديه. فالأصل الإنسان يحرص على السنن، وأنه لا يسأل نفسه هذا واجب ولا غير واجب، بل السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حريص بنسبته إلى النبي، حريص أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الفرائض والواجبات أو حتى في السنن والمستحبات. ولهذا قبيح للمسلم أن يقول هذه سنة على سبيل يعني التحقير والتقليل، وإنه يعني لا يجب. والصحابة ما عرفوا هذا المصطلح، عاش الصحابة وماتوا وهم لا ينشغلون بقضية فرض ولا سنة، وإنما كانوا ينشغلون بهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى في النصوص كثيرا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وتنكر هذا لا يتصور منه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفي لإثباته والثبات عليه. وإنما الفقهاء المتأخرون عن الصحابة هم الذين يعني فرقوا بين السنة بمعنى المستحب وبين يعني الفرض بمعنى الواجب، لا لأجل التهاون أيضا في المتابعة، وإنما لأجل تمييز الأحكام والدلالة، حتى لو حصل كذا ما الذي يترتب عليه من الحكم، كان واجبا فهل يقضى أو يعني يستغفر ويتاب منه أو نحو ذلك، وإن كان مستحبا فيعني أمره أوسع فلا يلزم أن يقضى. وهذا فقط لأجل تمييز الأحكام وليس لأجل التهوين وقسمة الأعمال بين ما تحرص عليه وما يعني تتركه ولا تحرص عليه. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ما بين بيتي ومنبري، لم يقل قبري وإنما قال بيتي، وهو البيت الذي كان يعيش فيه صلى الله عليه وسلم والذي دفن في إحدى حجراته، يعني قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هل هي هو نفسه ينقل هذا المكان إلى الجنة فيكون روضة؟ قيل هذا، وقيل بل الأعمال التي تعمل فيه تجعله أو تقود إلى الجنة وتتسبب في هذا، ولعل الأول أولى. ومنبري على حوضي، منبره صلى الله عليه وسلم على حوضي، يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض ومنبره حتى يرى ويبرز للمسلمين. حدثنا قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. معلوم أن الشهداء لا يعني يصلى عليهم، وقد وربما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وربما صلى عليهم متأخرا كما حدث هنا في شأن أحد، يعني في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وكأنه يودعهم صلى الله عليه وسلم، قال: أنا فرطكم، أو إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، ونحن والله نثبت هذا ونقر به. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، والله تعالى ربما أطلعه على شيء مما يكون في الجنة، فإذا قال إني أنظر إلى حوضي الآن عرفنا أنه ينظر إليه، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله إذا أقدر نبيه صلى الله عليه وسلم على مثل هذا فلا إشكال من هذا. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، كل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يقول لأصحابي: لا أخاف عليكم أن تشركوا. قد عرف أنهم يعني بإيمانهم ما عندهم من التوحيد لا يقعون في الشرك، بل كثير من المسلمين. ولهذا في الحديث: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني المسلمين، ولكن في التحريش بينهم. فالمؤمن الذي عنده أصل التوحيد من الصعب أن يذهب به الشيطان إلى الشرك، وإن كان هذا سيحدث وهو وارد، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قليل بالنسبة لجماعاتهم. لكن الكثير أن تفتنهم الدنيا، ولهذا قال: ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهذا ظاهر، يتنافس الناس في الدنيا حتى لا يفقد الرجل يعني أخاه وقريبه ونسيبه، ويعني حتى لا يتقاتل الناس، وحتى لا تقطع الأرحام من أجل دراهم قد لا ينتفع بها هؤلاء ولا هؤلاء، لكن هذا شأن الدنيا ومن ركن إليها. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وتقدم أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين ساعته، ولهذا تارة يذكر المدينة وصنعاء، وتارة يذكر أيلة ويعني صنعاء، وتارة يذكر جرباء وأزرح وغيرها، والمقصود بيان سعة الحوض. ووجه الإشكال فقط في أنه إن كان كثير من هذه المسافات متشابهة، لكن بعضها يعني قليل، وهذا البعض القليل يعني كما بين أزرح وجرباء، كلاهما أو كلتاهما من يعني مدن الشام، فالمسافة بينها ليست شهرا، فجمعوا بين هذا أنها إذا طالت كما بين المدينة وصنعاء فهي مسيرة شهر يعني للراكب، ويعني إذا قصرت فيكون الاختلاف في كيفية السير والتباين بين يعني سرعة السير. كما بين المدينة وصنعاء. قال: وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: الأواني؟ قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب، يعني ما تقدم من يعني كيزان الحوض والأواني التي تشرب أو التي يشرب بها. آخر أحاديث الباب. حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. على أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب، أشار إلى الآية من يعني سورة المؤمنون: على أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب. وبهذا يعني الحديث ختم المصنف. الباب، وبه ختم كتاب الرقاق الذي يعني قرأناه معا من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. ولعلنا يعني ننظر في كتاب آخر نقرأه إن شاء الله تعالى الدرس المبارك، ربما كان يعني إذا استخرنا في هذا كتاب صحيح الترغيب والترهيب لما فيه من المعاني التي يحتاج المسلم أن يمر عليها. وبعض الناس يعني يستهين بهذه المعاني ويقول أحاديث معروفة، كونك تعيش وتموت وأنت لم تمر على كتاب كامل يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يجمع أبوابا معينة من الخير، هذا والله من الحرمان. فلو قدر لنا مثلا أو أن نأخذ كتابا كهذا في جمل الأحاديث التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الترغيب والترهيب مثلا، سترى أن كثيرا منها يغيب عن الإنسان، وسترى أن نصوصا كثيرة فيها فضائل يعني عظيمة وخير عميم فات الإنسان علمه وبالتالي فاته العمل به. وربما حرص الإنسان على يعني تعلم الجديد والتقرب إلى الله عز وجل بالنافع المفيد، فكان هذا خيرا وشرفا. وقد يمر أيضا على أنواع من الترهيب ما تجعله يعني يزداد يعني خوفا ويعني يصحح عملا أو يعني يراجع نفسه في باب من الأبواب، ما أحوج الإنسان. وإذا كان الإنسان يأسى يعني في نفسه أن يسمع عن حديقة من الحدائق أو سوق من الأسواق أو يعني بلدة فيها أمور يعني يرحل إليها لترى أو يستمتع بجمالها، يأسى الإنسان أنه فاته أن يذهب إلى أرض كذا أو بلد كذا أو مكان كذا أو حديقة كذا، هذا لأجل الدنيا، ولا يفوته أن يمر على يعني كتاب كذا أو باب كذا أو شأن كذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الحرمان. فيعني نسأل الله تعالى ألا يحرمنا فضله، أن يرزقنا متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يريدنا حوضه، وأن يجعلنا من يعني أتباعه وخاصته، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.